مهر يثبت بالعقد ثم يسقط عند الانتقال، فهو للسيد، ولكنه يسقط عند الانتقال لأن السيد ليس له على عبده دين حتى يعطى ذلك المهر، لكنه يثبت بالعقد حتى لا يخلو العقد من المهر. وأما الشوافع فأسقطوه مطلقا، وأن السيد إذا نكح عبده بأمته فليس هناك مهر، وإنما المهر فيما إذا نكح بغير الأمة. وأما إذا أنكح السيد عبده بأمته فليس هناك مهر، يسقط المهر. والصحيح أن المهر لا يسقط، ويكون للأمة لظاهر الآية آتوهن أجورهن، إضافة الأجر إليها يدل على أنها إضافة تمليك، هذا هو الأصل. ولا مانع أن يملك العبد، ما المانع أن يملك العبد أو تملك الأمة؟ وهذه المسألة في النكاح، وأنه لا يجوز للأمة ولا للعبد أن ينكحا إلا بإذن أهلهن أو بإذن الأهل، فالأمة لا تنكح إلا بإذن أهلها، والعبد لا ينكح إلا بإذن أهله، فمن نكح منهما بغير إذن أهلهم سيأتي الحكم، هل يكون هذا العقد باطلا فاسدا أم صحيحا؟ فالكلام على هذه المسألة. قال رحمه الله: المسألة الثانية قوله تعالى بإذن أهلهن دليل على أن المملوكة لا تنكح إلا بإذن أهلها، وكذلك العبد لا ينكح إلا بإذن أهله وسيده، وهذا من الردود على الأحناف، فإذا كان هذا في الإماء فإن الحرائر من باب أولى، فليس ثم رشيدة تنكح نفسها تزوج نفسها، هذا القول باطل. أيما امرأة نكحت بغير إذن أهلها فنكاحها باطل، نكاحها باطل، نكاحها باطل، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان في الإماء يجب استئذان الأولياء، فإن الحرائر لا ينكحن إلا بإذن أهلهن من باب أولى، والنصوص القاطعة بهذا الحكم قد دلت عليه كما تعلمون. فهذا القول لم يلتفت إليه أهل العلم، وهو قول الأحناف رحمهم الله تعالى، أن المرأة الرشيدة لا بأس أن تتزوج أو تزوج نفسها، هذا قول يخالف ظواهر النصوص، بل يخالف النصوص، وهو الظواهر يخالف النصوص كما سمعت في الحديث. وهكذا أيضا حديث لا نكاح إلا بولي، لا نكاح لا نافية للجنس، لا نكاح إلا بولي، سواء كان نكاح رشيدة أو غير رشيدة، كبيرة أو صغيرة، فلا بد من ولي. وهذا النفي ليس نفي كمال بل نفي صحة، لا نكاح صحيح إلا بولي. قال رحمه الله: المسألة الثانية قوله تعالى بإذن أهلهن دليل على أن المملوكة لا تنكح إلا بإذن أهلها، وكذلك العبد لا ينكح إلا بإذن أهله وسيده، وذلك لأن العبد مملوك لا أمر له، وبدنه كله مستغرق بحق السيد. صحيح، كلام صحيح، بدنه مشغول ومستغرق بحق السيد، فليس له أن يزوج نفسه من غير إذن، فلا بد أن يستأذن قبل الزواج. لكن الفرق بينهما، بين الأمة وبين السيد، كلاهما يشتركان في الحكم السالف أنه لا يجوز لأحدهما أن يزوج نفسه من غير إذن السيد، لكن بينهما فرق يأتي ذكره. لكن الفرق بينهما أن الأمة إذا تزوجت بغير إذن أهلها فسخ النكاح ولم يجوز بإجازة السيد، هذا في الأمة، إذا نكحت بغير أهلها فسخ النكاح فهو نكاح باطل. طيب إذا أراد السيد أن يجيزه، يجيز هذا النكاح الباطل، يقول خلاص أنت قد فعلت هذا وأخطأت لكن أجزنا هذا النكاح، فهل يصلح هذا من السيد؟ وهل تمضي هذه الإجازة فيصحح النكاح بإجازة السيد؟ في الأمة لا، وفي العبد يجوز، على ما ذكر عن المالكية رحمهم الله أنهم فرقوا بين هذا وهذا، فإذا أجاز السيد في الأمة فما ينفعها هذه الإجازة، فيبقى النكاح على بطلانه، ولا تغني هذه الإجازة عن هذا النكاح الباطل شيئا فتصححه، فهو باطل ويبقى في حيز الباطل وإن أذن وأجاز السيد بعد ذلك. وأما العبد فهو شاركها في كونه لا يجوز له أن ينكح نفسه من غير إذن سيده، لكن يخالفها فيما سيأتي أنه إذا أقر سيده وأجاز سيده نكاح أجاز، وإن لم يقره فهو باطل. هذا التفصيل عند المالكية في إحدى الروايتين. قال رحمه الله: لكن الفرق بينهما أن الأمة إذا تزوجت بغير إذن أهلها فسخ النكاح ولم يجز بإجازة السيد، وإذا جوز السيد نكاح العبد جاز. ثم ذكر العلة في التفريق: لأن نقصان الأنوثة في الأمة يمنع من انعقاد النكاح البتة على ما بيناه. هذا قول للمالكية وهو المشهور من المذهب عندهم، هذا الذي ذكره هو مشهور المذهب عند المالكية رحمهم الله، ومشهور مذهب مالك، وله رواية أخرى بإجازته إن أجازه، أي إجازة نكاح الأمة إن أجازه. هذا في الأول في الفقرة الأولى من المسألة في بيان التفريق والفرق بين الأمة والعبد، إذا نكحا أنفسهما وأجاز السيد نكاحهما. بالنسبة للأمة المشهور من مذهب مالك أنه لا ينفع هذه الإجازة ولا تغني شيئا، فيبقى النكاح باطلا. وهناك رواية أخرى له أنه إذا أجاز جاز، إذا أجازه جاز وصحح النكاح بإجازة السيد. وهكذا في الجزء الآخر: وإذا جوز السيد نكاح العبد جاز. هذا هو المشهور أيضا من مذهب مالك رحمه الله، وهو قول أصحاب الرأي في الفقرة الثانية، وقول الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح وسعيد ابن المسيب وشريح، فهؤلاء يوافقون المالكية في الجزء والفقرة الثانية من المسألة. المسألة الأولى في الأمة هذا المشهور من مذهب مالك، وله رواية أخرى أنه يصح بالإجازة. المسألة الثانية وهي مسألة في التفريق، مسألة العبد إذا نكح نفسه من غير إذن سيده وأجاز السيد نكاحه، هل يصح هذا النكاح بإجازة السيد؟ فمشهور مذهب مالك هذا هو، وافق على هذا أنه يصح، أي أنه يصح بإجازة السيد، وافقه على هذا أصحاب الرأي وهو والحسن أيضا وعطاء بن أبي رباح والسعيد المسيب وشريح. كل هؤلاء يرون أنه إن أجاز السيد نكاح العبد جاز، وأما بالنسبة للأمة فالمالكية يرون أنه لا يصلح. والحجة في القولين الآية: فمن تزوج أمه بغير إذن سيدها فنكاحه باطل فاسد لخلوه من الشرط الصحيح وهو الإذن، فانكحوهن بإذن أهلهن. فنكاح من غير إذن الأهل فاقد للشرط الذي يصحح النكاح، فإذن هو باطل. فمن تزوج من غير إذن من الأرقاء والعبيد فنكاحه باطل لتخلف الشرط الذي ذكره الله في هذه الآية بإذن أهلهن. وأما مسألة التصحيح بالإجازة هذه مسألة أخرى. وذهب طائفة من العلماء أن نكاح العبد يفسخ بغير إذن سيده، ولا يجوز إجازة المولى إن لم يحضره، لا تجوز إجازة المولى إن لم يحضره، أي مولاه إن لم يحضر هذا النكاح فلا تجوز وإن أجازه. وأما إذا حضر نكح العبد بغير إذن والمولى موجود حاضر للعقد، هذا المولى موجود حضر هذا العقد، فإنه لا بأس إذا أجاز جاز. أما المولى ما هو داري بشيء ولم يحضر هذا العقد، والعبد ذهب وتصرف من نفسه ولم يستأذن أسياده في نكاحه، فهذا نكاح باطل عند هؤلاء، ولا تنفع الإجازة، لا تنفع الإجازة في هذه الحالة. وأما إذا حضر وأجاز بعد ذلك لا بأس. وعللوا ذلك بقولهم: لأن العقد الفاسد لا تصح إجازته فيبقى باطل باطل، فهو عقد باطل فلا تصح إجازته، البتة، فإذا هو عقد باطل. وهذا قول الشافعي والأوزاعي وداود، فرأوا أن السيد إذا أجاز نكاح العبد الذي لم يستأذن في نكاحه هذه إجازة لن تنفعه إذا لم يحضر السيد هذا العقد، فالنكاح الباطل لا يصحح بالإجازة، فهو باطل فاسد وإن أجازه السيد. هذان قولان في المسألة، وهي مسألة إجازة النكاح، هل تصحح النكاح الفاسد أو لا تصححه؟ أما بالنسبة للأمة فلا تصححه، وأما بالنسبة للعبد ففيه خلاف بين أهل العلم، فيه خلاف بين العلماء بالنسبة للعبد، هل الإجازة تصحح نكاحه أو لا تصححه؟ الذي يظهر ما فيه مانع أنه إذا أجاز السيد بعد ذلك وإن تصرف من غير إذن، لكن بعد ذلك أجاز السيد هذا النكاح، فالنكاح جائز لأنه سيكون بإذن الأهل بعد ذلك، هو ارتكبه ابتداء من غير الإذن ثم أجازه الأهل، فلا مانع أن الإجازة هذه تصحح نكاح العبد الذي لم يستأذن، حتى الأمة فليس هناك مانع من ذلك إذا أجاز السيد نكاحها بعد ذلك. إيش؟ ما فيه دليل، الدليل هو على البطلان، فانكحوهن بإذن أهلهن، هذا فاقد للشرطين، نكاح من غير إذن الأهل فهو باطل سواء كان في الحرة أو في الأمة. أما بالنسبة لهذا التفصيل ما علمناه دليل، وهذه العلة التي ذكروها، لأن نقصان الأنوثة في الأمة يمنع من انعقاد النكاح البتة، ففرقوا بين هذا وهذا لأجل هذه العلة. أما أنه دليل، ما أنا ما أعلم دليلا على هذا التفريق وعلى هذا التفصيل بين الأمة وبين الحر وبين الأمة وبين العبد، ما أعلم، وإنما هذه العلة. فلم يجيزوه بالإجازة مع الأمة وأجازوه بالإجازة مع العبد، وعللوا بهذه العلة لأن نقصان الأنوثة في الأمة يمنع من انعقاد النكاح البتة، فلا يصح النكاح. قال فإن قيل، هذه كلها كما كررنا ذلك مسائل نظرية ليس لها شيء في الواقع في زمننا هذا، فليست عملية، مسائل نظرية الآن عندنا في زمننا هذا، لكن لا مانع من ذكرها ومن الاستفادة منها على ما ذكر شرعنا، ونؤجر بدراستها ولله الحمد، نؤجر إن شاء الله بدراسة مثل هذه المسائل وإن لم تكن موجودة في الواقع. فإن قيل فهل يجوز نكاحها بإذن أهلها وإن لم يباشر السيد العقد؟ إذا أجاز الأهل والسيد ما باشر العقد، لها سيد ولكن لها أب ولها إخوة، فأجازوا نكاحها وأذنوا في نكاحها ولم يباشر السيد العقد إليه، هي تحته. قلنا نعم يجوز، ولكن لا تباشره هي، بل يتولاه من تولاه. فالإمام يرى أنه يصح في هذه الحالة النكاح إذا أذن فيه الأهل وإن لم يباشره السيد، فقال نعم، ولكن لا تباشره هي وتنكح وتزوج نفسها، تنكح نفسها أي تزوج نفسها، هذا لا يصلح منها ولا من غيرها، بل يتولاه من تولاه من عصبتها ومن أهلها أو ممن وكلته أن يقوم بهذا الشأن، ولكن ليس هناك توكيل مع وجود الأب، فهو أحق بعقد النكاح على ابنته وأنه يقيم هذا الأمر مع وجوده، ثم يليه الابن ثم يليه الجد، يليه الابن ثم يليه الجد، وهكذا بعد الجد الإخوة يلون عقد النكاح إذا لم يوجد أحد من أولئك، أو أذنوا بأن يقيم هذا الشخص النكاح، أذنوا له وإن كانوا موجودين لكن قالوا خلاص أنت أنا مشغول أو كذا من هذه الأشياء وأنت أقم هذا، أو أنا بعيد لا أستطيع أن أحضر وأنت أقم هذا، ما فيه مانع، فالعقد صحيح. فهكذا درجات الولاية في النكاح، الأب الابن، ومنهم من يقدم الابن على الأب إن كانت هذه المرأة قد تزوجت قبل لها ابن بالغ رشيد فيقدم على أبيها، والذي يظهر أنه الأب ثم الابن ثم الجد ثم الإخوة الأشقاء، ثم الأخ لأب، ثم بعد ذلك من نزل من الأعمام إلى آخر ذلك من العصبات، هم الذين يتولون عقد النكاح. أما المرأة فلا تباشر عقد النكاح، ولا يجوز لها أن تباشر عقد النكاح، ولكن لا تباشره هي، بل يتولاه من تولاه. وقد روى ابن جريج وغيره عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عبد الله ضعيف، عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر، أي زاني. فإذا تزوج العبد من غير إذن مواليه فهو عاهر، وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز أن يزوج نفسه، ويجب عليه أن يستأذن في زواجه، ولكن هل يكون عاهرا زانيا؟ فهذا الحديث يدل على أنه إذا تزوج من غير إذن مواليه فهو زان. وهكذا صح عن ابن عمر موقوفا أنه يرى أن العبد إذا زوج نفسه فإنه عاهر وإنه زان وإنه يجلد الحد، يجلد الحد. هذا قول أبي ثور، وذكره عن ابن عمر عبد الرزاق رحمه الله تعالى، ذكره من طريق عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، وعن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه حد عبدا له نكح بغير إذنه فضربه الحد وفرق بينهما وأبطل صداقها، صداق المرأة. وهكذا جاء من طريق أخرى عند عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن موسى ابن عقبة أنه أخبره عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرى نكاح العبد بغير إذن وليه زنا، ويرى عليه الحد، ويعاقب الذين أنكحوهما، ويعاقب الذين أنكحوهما، حتى الذين اشتركوا في هذا هم يعرفون أن هذا ما يصلح، وعلموا أنه ما له إذن، ما أذن له السيد، يعاقبون عند عبد الله بن عمر الذين أنكحوهما. وأما هو فيقام عليه الحد، فهو زان عند عبد الله رضي الله تعالى عنه. ومسألة زاني يحتاج إلى نظر أكثر، فإن الحديث لا يثبت، وهذا موقوف على عبد الله. وأما هذا الحديث: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر، هذا من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، وعبد الله مختلف فيه، والذي عليه بعض المحققين وبعض المحدثين على أنه ضعيف، ومنهم شيخنا رحمه الله فإنه يرى ضعف عبد الله بن محمد بن عقيل، فلذلك لا يحسن له فهو ضعيف. فيبقى معنا موقوف عبد الله بن عمر في هذه المسألة، ومسألة الزاني يحتاج إلى نظر أكثر، لكنه عاص لله سبحانه وتعالى، إذ يتزوج من غير إذن أهله، والله قد أمر بذلك: فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن. وهذا يشمل المرأة الأمة، ويشمل أيضا الذكر. قال رحمه الله: خرجه الترمذي وقال هو حسن، وحديث يرويه ابن جريج عن ابن عقيل عن جابر ينبغي أن يكون صحيحا. ما هو صحيح هذا؟ له حسن وله صحيح، حديث ضعيف. وهذه القاعدة صحيحة، أنه حديث يرويه ابن جريج عن ابن عقيل، أي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر، ينبغي أن يكون صحيحا، هذا ما هو صحيح. وقد علق المحشي هنا بكلام صواب، قال: كذا قال المصنف رحمه الله. والصواب أن ابن عقيل هذا فيه ضعف، حيث تكلم فيه غير واحد وحديثه لين. أما ابن جريج فهو ثقة، روى له الستة في كتبهم، لكنه مدلس، فمتى عنعن حكم بوهن حديثه. فإطلاق المصنف هذه العبارة فيه نظر. صدق إطلاق المصنف هذه العبارة: أي حديث رواه ابن جريج عن ابن عقيل عن جابر ينبغي أن يكون صحيحا، هذه العبارة فيها نظر. فعبد الله بن محمد بن عقيل ضعيف، وحديثه لا يحسن، وإنما هو في الشواهد، والعلامة الألباني يحسن له رحمه الله، يحسن له. أظن شيخنا كان قبل والله أعلم يحسن له، ثم تراجع عن هذا. انظروا لنا يا أخوان، هل ذكر له شيء في الصحيح المسند من أسباب النزول؟ أظنه الذي يعني كان عليه آخرا أنه لا يرى تحسين حديث هذا الرجل، وأنه لا يرتقي إلى درجة الحسن فضلا عن الصحة كما يقول هنا الإمام رحمه الله ابن العربي أن يصحح حديثه. طيب هذا حاصل ما يتعلق بما أخذنا، إن بقي وقت قرأنا، إذا لم يبقوا وقت خلاص نقف هنا إن شاء الله نأخذ المسألة الثانية. طيب فما هي المسألة الثانية قبل أن يؤذن أبو عمر؟ فضل نكاح العبد والأمة لا يجوز إلا بإذن السيد، وهذا متفق عليه، ولكن الخلاف فيما إذا نكح بغير إذن السيد. أحسنت، فإن الأمة إذا نكحت بغير إذن السيد فلا يصح نكاحها، بل هو باطل وإن أجازه السيد فهو باطل. طيب والعبد إذا نكح بغير إذن سيده فنكاحه باطل، هذا متفق عليه، لكن إن أجاز السيد جاز. هذا قول المالكية في المشهور، وافقهم في الطرف في الجزء الآخر من المسألة في مسألة العبد غيرهم، وخالفهم الشافعية رحمه الله، خالفهم الشافعي قصدي وغير الشافعي من الأئمة، وراوا أنه لا يصلح الإجازة إن لم يحضر السيد ذلك العقد. تفضل يا أخي.